قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وددت أن لو رأيت إخواني. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: بالإخوان قوم يأتون بعدي يود أحدهم أن لو رآني بماله وأهله. هل أنت منهم؟ إن وصفهم أنهم يضحون بكل شيء وبأي شيء مقابل نظرة لوجه الرسول عليه الصلاة والسلام. تدرون إن أعظم مصيبة نزلت بنا أننا حرمنا صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه مات قبل أن نراه صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أيها الناس، من يصب منكم بمصيبة فليتعز بمصيبته في، فانصروه باتباع سنته وبلزوم هديه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وارجو أن يمن الله عليكم بصحبته في الآخرة.